ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، إن مما أنعم الله به علينا وسخره لنا هذه السيارات والباخرات والطائرات، فكم يسرت من عسير وقربت من بعيد وخففت من مصاعب وقللت من متاعب. قال سبحانه ممتنا على عباده ومبينا فضله عليهم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه، لما كانت السيارات من نعم الله تعالى على الناس وجب علينا شكر الله عليها، وحق أن نذكر هذه النعمة وأن ننسبها لله وأن نستعملها فيما يحب الله ويرضى عنه الله، وأن نبتعد عن استعمالها فيما يغضب الله جل جلاله، لأن الله عز وجل وعد الشاكرين بالمزيد وتوعد الجاحدين بالنكال الشديد. قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليستحضر العبد هذه النعمة التي وهبها الله له، وليذكر ويتذكر قول الله جل جلاله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن أعظم ما يجب عليه على العبد مقابل هذه النعمة أن يحافظ عليها، نعمة السيارة، أن يحافظ عليها من الهلاك والإهلاك، لا تهلكها فتهلك نفسك أو تهلك غيرك، بترك الطيش أثناء القيادة والتهور في السرعة في الطرقات، اللذان يفضيان غالبا إلى الحوادث المؤسفة وإزهاق الأرواح البريئة والممتلكات النفيسة وتخليف كثير من العاهات المستدامة أو المستديمة ومن الإعاقات المزمنة الأليمة وسلب سعادة أناس برعاء من الأطفال والنساء وتفتيت أكباد الوالدين وتقطيع قلوب الأقربين والمحبين. قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. أخرجه البيهقي بإسناد حسن. أيها الأحباب، الإحصاءات أظهرت، إحصاءات حوادث السير أن أعداد ضحايا تلك الحوادث قد بلغت المئات كل عام. فأي فاجعة تحل بأسر المصابين، وأي مصيبة أعظم على صدورهم من هذه المصائب. ألا فليعلم كل من تسول له نفسه الطيش والتهور والرعون أن روحه ليست ملكا له، وأن أرواح الآخرين ليست رخيصة ولا هينة إن كانت روحه رخصت عليه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وليعلم المسلم أن قيادة السيارة بسرعة جنونية أو زائدة عن المقدار المسموح به خطأ جسيم ووبال عظيم. فكم من نفوس أزهقت، وأطفال يتمت، ونساء رملت، وكم بتر من أطراف، وشوه من ملامح وأوصاف، وكم أعقبت من عاهات، وأحدثت من حاجات، وأورثت من زفرات وحسرات. معاشر المسلمين، إن من آداب الطريق ربط حزام الأمان، وإعطاء الطريق حقه، وإفساح المجال للآخرين، والتزام حارته في الطريق، واستعمال الإشارات الضوئية عند الحاجة، وغض البصر، وكف سائر أنواع الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التسابق في الطريق، والرعونة في القيادة، وعدم وضع مفخمات الصوت في عاجل السيارات، والإضاءة الزائدة أو المبهرة في الليل لئلا يؤذي غيره. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، فقد أمر الله بالإصلاح ونهى عن الإفساد، فقال جل جلاله: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ونهانا جل وعلا عن طاعة المفسدين، فقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شريعتنا الإسلامية حاربت كل صور الفساد التي تفسد الذمم، وتحارب القيم، وتخرب البلاد والعباد. وكل امرئ مسؤول بين يدي ربه عز وجل عن ماله، من أين أتى به، وأين وضعه. ففي الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي بإسناد حسن. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الرشوة أو أعطاها، قال عليه الصلاة أو جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود. وحرمت الشريعة أخذ المال بالطرق المحرمة. فعن خولة الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. ونهت الشريعة أيضا عن كل صور الغش، عن الغش بكل صوره، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومن الغش غش الحرف والمهن، والغش التجاري الذي استشرى عند أهل الطمع والجشع وأغروا به المستهلكين وغرروا به البسطاء من الآدميين. ومن صور هذا الغش التجاري الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة، أو بين البضاعة الرخيصة والبضاعة الثمينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، يعني وضع الجيد من الأعلى وأخفى الرديء، فأدخل يده فيه صلى الله عليه وسلم فإذا طعام الرديء، فقال بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. ومن الغش تبديل علامات تسجيل البضائع أو ما يعرف بالماركات التجارية، فيضع الماركة الثمينة مكان الرديئة ليغري المشتري بأنها من النوع المرغوب وهي ليست كذلك، أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويخبئ الرديئة في أسفلها ليغري بها غيره، أو يغير تاريخ فترة صلاحية المنتج المدون عليها. ومن الغش أيضا الإبقاء على المنتج الفاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني وبيعه للناس على أنه منتج صالح. ومن الغش أيضا بيعه منتجا غير مطابق للمواصفات المعتمدة. وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذه وغيرها يا عباد الله تعد من أكل أموال الناس بالباطل والحرام، وتعتبر من غش الناس في المعاملات، وهذا يجلب محق البركة مع ارتكاب السيئات والآثام. فحري بأهل الغش أن يكفوا عنه، وواجب على أهل الجشع والطمع أن يتوبوا منه ويتقوا الله في تلك المعاملات المحرمة، ولا يغتروا بما يكسبونه من أموال بأساليب مجرمة. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلى المؤسسات والأفراد أن يكافحوا الغش بأشكاله ويحاربوا الفساد بأنواعه، كل في موقعه وفق الأصول الشرعية والقواعد المرعية. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم احفظنا من الزلازل والكوارث والفتن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، واخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان.